توجد ظاهرة في منطقتنا، وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي، ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعون بأنه لا زكاة عليها، وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحلي 3 مرات في السنة. الصواب أن فيها الزكاة، الخلاف موجود بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها أو لم تلبسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رأى عليها الحلي: أتوقين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسوغ الله به يوم القيامة سوارا من النار؟ ولقوله يوم سلامة لما ذكرت له أنها كانت عندها تلبس أوضاع من الذهب، قال: يا رأس، هل هذا كنز؟ قال: ما زكي فليس بكنز. دل على أنها تزكى، وأنها تكون كنزا إذا لم تعد زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد أو خواتم أو غير ذلك، إذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقال من الذهب، مقداره 11.5 جنيه سعودي، والغرام 92 غرام، والفضة 140 مثقالة، 140 مثقالة الفضة، مقدارها بالريال السعودي الفضي 56 ريال، هذا أقل نصاب. فالواجب على من عنده حلي من الذهب والفضة رجل كان أو امرأة يزكي إذا بلغ النصاب المذكور. وهكذا العمل التي عند الإنسان من دولارات، جنيهات، دنانير، لأن العملة تقوم الورقية تقوم مقام الذهب فيها الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة، ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟ أقول لها ضعيف، أقول لها ضعيف، الصواب أن فيها الزكاة. الصواب أن على من كانت عنده الحلي التي تبلغ النصاب الزكاة، وليس كل خلاف جاء معتبرا. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم في شيء فحكموا إلى الله. إذا من عمل بذلك القول بماذا تنصح؟ خلاص، يقول الواجب عليه ترك ذلك والعمل بما دل عليه النص. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.